واعطف علينا انظر إلينا واعطف علينا انظر إلينا واعطف علينا انظر إلينا انظر إلينا واعطف علينا نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا رب ما اهتدينا الله هذا محمد طه الممجد فامدحه يا منشد تسعد محب الهادي يهدي ويحمد الله الله